الصفحة 74 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يا أيها المزمل. وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها. والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليلة ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه. تفسير القرطبي. السؤال: ما سر الخطاب بقوله المزمل؟ الوقفة الثانية: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. إن قيل لما قيد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلا، وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم يقل قليلا، فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكثرة، فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص، فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا. تفسير ابن جزي. السؤال: لماذا قيد النقصان بالقلة ولم يقيده بذلك في الزيادة؟ الوقفة الثالثة: ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك معين على التفكر في معاني القرآن، بخلاف الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. تفسير ابن جزي. السؤال: ما فائدة الترتيل؟ الوقفة الرابعة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الذي يميز قراءة الليل عن قراءة النهار؟ الوقفة الخامسة: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. جاء على التفعيل لسر لطيف، فإن في هذا الفعل إذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. تفسير ابن القيم. السؤال: ماذا نستفيد من التعبير في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا؟ الوقفة السادسة: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ووصفهم بأولي النعمة توبيخا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم بساعة حالهم، وتهديدا لهم بأن الذي قال ذرني والمكذبين سيزيل عنهم ذلك التنعم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة وصف الله تعالى المكذبين بأنهم أولي النعمة؟ الوقفة السابعة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. واختير لهم، أي كفار مكة، ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام، لأن الجامع بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله، وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا اختير ضرب المثل بفرعون مع موسى؟ معاني الكلمات: المزمل أصلها المتزمل، أي المتلفف بثيابه. ورتل: اقرأ بتؤدة وتمهل مبينا الحروف والوقوف. وتبتل: انقطع لعبادته. أولي النعمة أصحاب النعيم والترف، أنكالا قيودا ثقيلة، ذا غصة ينشب في الحلوق لا يستساغ لكراهته، ترجف تضطرب، كثيبا رملا مجتمعا، مهيلا سائلا متناثرا، وبيلا شديدا. العمل بالآيات. العمل الأول، احرص على قيام هذه الليلة بإحدى عشرة ركعة. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. العمل الثاني، رتل عشر آيات لهذا اليوم، وذلك بإتقان التجويد وتعلم مواطن الوقوف فيها. ورتل القرآن ترتيلا. العمل الثالث، قل حسبي الله ونعم الوكيل. فاتخذه وكيلا. التوجيهات. التوجيه الأول، الحرص على الصلة بالله في كل وقت. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. التوجيه الثاني، الصبر على الأذى. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. التوجيه الثالث، هول يوم القيامة. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.